ولم يبين لنا بعد لماذا لعنهم، لماذا مقتهم، لماذا ذكرهم. وهذا يدل على عظم الجريمة التي قاموا بها، عظم الجريمة التي استوجبت غضب الحليم، عظم الجريمة التي استوجبت طرده من رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه. Thank you. الإشارة إلى نفوس هؤلاء الطوار، كيف أنهم ما كلفوا جنودهم بأن يحرقوا المؤمنين وهم لا يشاهدون، وإنما وقفوا يشاهدون المؤمنين وهم يتسقطون في النيران وهم يعذبون وهم يصرخون ويجلسون على الأخاديم يتسامرون ويتفكهون ويتضاحكون وهم يشاهدون هذه المشاهد المروعة. لماذا؟ لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس موجودين في كل زمان وفي كل مكان، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يعاد على منكره يرد الى منكره، نحن ننكر على من انكر على المؤمنين ذلك، وهل ينكر على من امن بالله ربا؟ هل ينكر على من عبد الله تبارك وتعالى الها؟ ان الذي امن بالله العزيز الحميد ينبغي ان يشكر، ينبغي ان يعامل، ينبغي ان تزال امامه العراقيل، ينبغي أن يساعد، لا أن يشرف بالنيران، لا ولا أن يقتل، لا آمنوا برب السماوات وما أضلت، آمنوا برب الأراضين وما أضلت، آمنوا بالله الذي لا يستحق أن يعبد سواه سبحانه وتعالى. تشرف بكرامة، يا ريت نعيش على كده ونموت على كده ونبعث وما نظروا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، السماوات وما أضلت والأراضين وما أقلت، والله على كل شيء شهيد. ولكن انظر إلى قول الله عز وجل، وما نظروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. كلمة العزيز هنا هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى في هذا المقام لها معان عظيمة. من هو العزيز؟ الغالب الذي لا يغلب الذي لا يقهر هو الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول طيب، واللي اتحرقوا واللي اتقتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. انت مروح بيتك النهارده عارف طريق، عارف طريق البيت بتاعك، عارف تمام. طيب الجنه، اسال الله ان يجعلني واياكم من اهلها. Okay. الدين ويدخلهم الجنة عرفها لهم. امشي تمشي عارف ان القصر بتاعك في المكان الفلاني، عارف الاملاك بتاعتك في المكان الفلاني. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم واضل اعمالهم. Thank you. نسوة في هذه النار. ممكن يقول أنه ارتد أو أنه كفر أو أنه رجع فينجو بنفسه، ولكن يخسر دينه، يخسر أخراه، يخسر عقيدته، ولكنه مقابل الحرق من أجل الدين. استعلى الإيمان في قلوبهم واستعلت العقيدة في قلوبهم حتى تغلبت على غريزة حب البقاء، غريزة قوية جدا عند كل واحد فيه. عندك 20 سنة، 30 سنة، 100 سنة، غريزة حب البقاء، الجواد الأرضي، حب الزوجة، حب الولد، حب المال، وفوق ذلك حب البقاء. استعلى الإيمان في نفوسهم فتغلب على كل هذه الغرائز وفازوا، فازوا لأنهم انتصروا قبل أن يموتوا، انتصروا بإيمانهم وانتصروا بعقيدتهم، ولحظات وينتقلون إلى رضوان الله وينتقلون إلى رحمة الله. أليس هذا نصرا؟ أليس هذا نصرا موزرا؟ أليس هذا نصرا مبينا لهذه الطائفة المؤمنة التي استعنت واستعنت واستعنت حتى استحقت أن تكون من سكان الجنان؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Mm-hmm.

원인 플러스